كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء أفلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن المتقين في جنة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما قال سلام قوم عند

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم.